أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في باب الولاء، والمقصود من هذا الباب الميراث بالولاء، الميراث بسبب الولاء. المقصود هنا المولى من أعلى، سواء كان رجلا هذا المولى أو امرأة تكون معتقة لعبدها. آخر من يرث من الرجال في الوارثين الرجال الذين ذكرناهم هم عشرة، الوارثون من الرجال عشرة، آخرهم السيد المعتق ذو الولاء أو السيد المعتق ذو الولاء. وآخر الوارثات من النساء قال وزوجة وجدة ومعتقة، المعتقة آخر من ترث، وكذلك اللي هو السيد المعتق آخر من يرث. فمن أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو أعتقه في زكاته أو نزل أو كفارته، فله عليه الولاء. هذا ذكرناه في الحديث السابق، إن أي صورة من صور العتق أنه أعتق إنسانا أو امرأة اعتقت إنسانا أو إنسانا، فيكون لهذا المعتق على المعتق الولاء، له عليه الولاء. معنى الولاء يعني إذا توفي هذا العتيق المعتق وكان له مال ولم يكن له ورثة، أو كان له ورثة ولا يأخذون المال كله، فيأخذ هذا المولى مال هذا العبد أو ما بقي بعض أصحاب الفروض. يبقى على ذلك هنا المولى آخر من يرث بهذا الولاء. يكون لهذا الإنسان المعتق الميراث، فإذا كان قد مات أولاد المعتق يكون لهم ميراث هذا العتيق إذا لم يترك أحدا يرثه، أو ترك من يرث بعض ماله دون الباقي، فيكون لعصبة هذا الإنسان المعتق يكون لهم الولاء على هذا الإنسان. يقول لنا فصل: ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب. إلا عند عدم عصبات النسب، واضح المعنى، إن الإنسان الذي توفي هذا عبد أعتق عتيق، هذا العتيق قد يكون تزوج له زوجة، وقد يكون له بنت من هذه الزوجة، يبقى الزوجة ترث نصيبها، قد إيه النصيب؟ لها الثمن، والبنت لها النصف، الباقي من يأخذه؟ المعتق، المعتق يأخذ الباقي. لو فيها عصبات، العصبات يأخذون الباقي، يبقى العصبة مقدمة على المولى، لكن ما فيش عصبات يبقى الآن المولى هو الذي يأخذ الباقي من المال، إما هياخذ الباقي إما هياخذ كل المال إذا كان هذا العتيق لم يترك ورثة. فلا يرث مع ولوده. قال: لا نعلم في ذلك خلاف لما روى سعيد، سعيد له سعيد المنصور صاحب السنن، عن الحسن هو البصري يعني مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى. الحديث ضعيف، هنا واضح أنه الحسن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن من التابعين من أوساط التابعين، فلم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك يبقى مرسل للحسن، والحسن كان يدلس، فلعل الحسن هنا سقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من التابعين، ويكون هذا الساقط في الإسناد يكون ضعيفا، فعلى ذلك هنا الرواية ضعيفة. الميراث للعصب، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، للعاصب مقدم على المولى. وعنه أيضا أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك. ضعيف أيضا، روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الشافعي وابن حبان، ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وصححه الألباني. هنا الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني مشتبك، مشتبك يشبك السيد مع العبد الذي اعتقه، بينهما لحمة، زي ما نقول السوب، السوب فيه السدى وفيه اللحمة، يعني الخطوط الطولية بتاعت القماش والخطوط العرضية اللي يمسك بعض وبعض يشبك بعض ببعض، يبقى على ذلك زي ما النسب يشبك الإنسان في نسيبه في قريبه، كذلك الولاء يشبك هذا الإنسان المعتق مع هذا المعتق. قال: والمشبه دون المشبه به. المشبه دون المشبه به، المشبه به اللي هو إيه؟ النسب. شبه به الولاء، يبقى هنا الولاء أقل بعد النسب، بعد النسب دون. وأيضا فالنسب أقوى من الولاء لأنه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة، يبقى هنا يتعلق بالنسب محرمية وترك الشهادة وسقوط القصاص، ولا يتعلق ذلك بالولاء. يعني عايز يورينا أن النسب أقوى، أقوى بكثير. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالنسب، بيقول لك ما هوش تشبيه إنه 100% الولاء زيه زي النسب، لا، ده في فرق بين النسب وبين الولاء. ولذلك الإنسان الذي يعتق أمة صار أجنبيا عنها بعدما أعتقها، ليس له إنه يخلو بها، ما هياش امرأته، ولكن صارت مولاة له الآن، يعني حرة أعتق هذا الإنسان. هو يملك إنه يرثها إذا ماتت وليس لها ورثة، لكن هو محرم لها؟ لا، ليس محرم لها، بدليل أنه يجوز أن يتزوجها هذا الإنسان. فهنا بيقول لنا النسب يتعلق به المحرمية، الأب مع ابنته هو محرم لها، يتعلق به المحرمية. ترك الشهادة، وهنا الابن ما ينفعش يشهد لأبيه، ولكن العبد الذي أعتق صار حرا الآن ينفع يشهد لمن كان سيده قبل ذلك. سقوط القصاص، سقوط القصاص هذا في النسب دون الولاء. فلو أن الأب قتل ابنه، العادة أنه لن يحدث ذلك إلا خطأ أو خطأ شبه عمد، لكن مش هيكون عمدا عدوانا إلا في الندرة. لا، فالأب لا يقتل، لا يقاد بابنه، لا يقتل به. لكن لو حدث أن المولى الذي أعتق قتل عتيقه بعدما صار حرا، يبقى هنا الآن في قصاص بين الاثنين، يبقى هنا في فرق بين النسب وبين الولاء. وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، أصحاب الفروض أخذوا الفروض زي ما ذكرنا في المثال لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، يعني فلأولى الذكر، لأولى الذكر هم العصبات، يعني أقربهم وأولاهم هو الذي يرث. وعن عبد الله بن شداد قال: اعتقت ابنة حمزة مولا لها فمات، وترك ابنة وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك، ذكرنا أن الشيخ الألباني حسنه، والمعنى الواضح فيه أن حمزة بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له ابنة، والابنة اعتقت مولا، اعتقت عبدا كان عندها فاعتقته صار حرا. هذا العبد تزوج وأنجب بنت، مات هذا العبد المعتق العتيق، مات، وكأن زوجته مش موجودة ميتة برضو قبله، أو أنه طلقها، لكن الغرض الذي ترك، ترك ابنته فقط، البنت ترث قد إيه؟ النصف. وترك مولاته اللي هي مين؟ ابنة حمزة رضي الله عنه. فهنا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة هذا العتيق النصف، وابنة حمزة النصف الباقي، وابنة حمزة النصف الباقي. قال: فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى بلا خلاف. عند ذلك يعني أن الإنسان المعتق توفي وترك إما من لا يأخذ الميراث كله أو لم يترك أحدا، وفي هذه الحالة المولى سواء ذكرا أو أنثى اللي هو المعتق يرث بلا خلاف. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث برير، قال هنا الحديث برير في الصحيحين في البخاري ومسلم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، الميراث يعني ميراث بالولاء لمن أعتق، الحديث في الصحيحين. ولفظ الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت برير فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقيل فأعينيني، اللي هي برير أما، وذهبت تستعين بالسيدة عائشة رضي الله عنها تريد أن تتحرى، فكاتبت أهلها على 9 أواق، كأن كل سنة تدفع إيه لأهلها، وتقصد بأهلها هنا سادتها يعني الذين يملكونها. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. السيدة عائشة بتقول لها إن لو تحب تفعلهم مرة واحدة وتبقي حرة، بس بشرط يكون الولاء لي أنا، يعني إن أنت لو مت في يوم من الأيام يبقى أنا الوارثة لك. لما قالت ذلك ذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، رفضوا، يعني هم عايزين ياخدوا الفلوس ياخدوا ثمنها، وكمان لما تموت بريرة هم اللي يورثوها مش السيدة عائشة رضي الله عنها. فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل السيدة عائشة فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني سيبيهم اشترطوا اللي اشترطوه، والولاء للمعتق ليس لهؤلاء، كأنه تحبيبا في العتق. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقي حتى لو اشترطوا ذلك فإن شرطهم باطل. فسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. أيما شرط ليس في كتاب الله، يعني ما يدل على هذا الشرط، ما يدل على هذا الشرط، أو يوجد في كتاب الله ما ينافي هذا الشرط، فهذا الشرط شرط باطل وإن كان مئة شرط. وقد دلنا كتاب الله على وجوب طاعة الله سبحانه وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الشرط منابذ لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما الولاء لمن أعتق. قال: فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الولاء للمعتق، إنما الولاء، إنما الولاء سنتحصر هنا، إنما الولاء لمن أعتق. يبقى الذي اشترى بريرة وأعتق هذا الذي له الولاء، وليس لمن باعها من الولاء شيء. ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم العصبة اللي هم عصبة المعتق، المعتق العصبة، يبقى هنا ينظر هذا العبد صار حرا، عصبة المعتق يرثون هذه، يبقى الأقارب من الذكور بالنسبة للمعتق يرثون هذا العتيق. يبقى هنا حنقول العتيق توفي ترك سيده ولم يترك وارثا، يبقى السيد يرث. لا، السيد ميت، يبقى ينظر في العصبة لهذا السيد زي ما بننظر في العصبات للإنسان المتوفى، نشوف هل المتوفى له عصبات، عاصب بالنفس اللي هو الإنسان القريب اللي يدلي بنفسه، أو إنه عاصب ولو من بعيد، ونقدم الأقرب فالأقرب. فهنا على ذلك يكون العاصب بالنسبة للمعتق هذا الذي يرث الآن، فهيكون الذكور منهم الذين يرثون. فهنا في الحديث برضو رواه سعيد بن منصور عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق، يرثه أولى الناس بالمعتق. حديث برضو ضعيف، إن بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، روى عن أنس واحد، ولكن الغالب يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من نصائح، فيكون الحديث مرسل للزهري أو معضل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف. وروى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى أخ المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. فقال أخ المرأة: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم. حديثنا ضعيف، إنما المعنى اللي فيه بيقول لنا إن الاثنين ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، الابن ابن الإنسان أو ابن المرأة المتوفاة وأخو المرأة، المرأة دي كانت اعتقت عبدا وتوفيت المرأة ثم توفي العبد، أخو المرأة نظر إن هو عصبت هذه المرأة، إن هو عصبت وهو نظر لها إنه فرضنا المرأة دي جنت جناية مين كان اللي حيقوم بهذه الجناية واللي حيدفع الدية؟ مش أنا اللي كنت حدفع؟ لو إن مولاها هذا جنى جناية كان مين اللي حيغرم في هذا الإنشين؟ فكأنه نظر إنه عاصب فهو أولى من ابنها، أو على الأقل يشارك ابنها. ابنها هو أقرب الناس إلى هذه المرأة، فلو إن المرأة تركت مالا وتركت أخاها وابنها، الابن هو الذي يرث والأخ لا يرث شيئا، فكأن العبد هذا مال لهذه المرأة. صحيح العبد الآن ليس عبدا لكنه حرا، أو لكنه حر، ولكن ماله مال، فعلى ذلك الابن أولى بهذا الميراث. ده اللي في هذا الحديث. وعن إبراهيم النخعي يعني قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية، فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه، وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه. فقضى عمر على علي بالعقل، وقضى للزبير بالميراث. برضو ضعيف منقطع، رواه سعيد بن منصور، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان يحتج بالحديث الضعيف إذا كان المسألة ليس فيها أحاديث صحيحة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا أولى من رأيه، أولى ما يجتهد في المسألة برأيه فيأخذ بذلك. والحديث يوافق العمومات اللي في هذا المعنى، إن من يقدم على من، واحد يكون عصبة والآخر عصبة ولكن أبعد، فعلى ذلك الأقرب يكون مقدما على البعيد. اختصم علي والزبير في مولى صفية، صفية تبقى أم الزبير، صفية بنت عبد المطلب أم الزبير، يبقى هنا صفية عمة علي وأم الزبير. فعلي يقول: هذا مولى عمتي وأنا أعقل عنه. أنا أعقل معناه أني أدفع الدية، أعقل معناه أربط الجمال على باب القتيل لو إنه جنى جناية، أنا أعقل عنه يبقى أنا أرث. الزبير قال: مولى أمي، الزبير أقرب، هذا أمه، فلفرضنا أمه تركت مالا يبقى الزبير حيرث هذا المال، فهي تركت عبدا، العبد لن يورث كعبد ولكن يورث كمال لهذا العبد، له للعبد مال فيورث المال، يبقى الابن أولى من الأخ في ذلك. حكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب، المعنى إن ذكرنا الجد مع الإخوة في النسب هنقسم حالتين، إما يكون معهم صاحب فرض أو ليس معهم صاحب فرض، القسمة المعروفة فهذا الذي يقصد. الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. إذا هنا الولاء لا يباع ولا يوهب، ما ينفعش إنسان يقول للآخر: أنا أعتقت فلانا وفلان ده إذا توفي أنا اللي حورسه، طب أخليك أنت تورسه وتديني المبلغ كذا، وهنا لا ما ينفعش هذا الشيء. وهنا زي ما الإنسان لو قال للآخر إن أبوه لو توفي هذا الابن يرثه، طيب تورسه أنت وتدفع لي دلوقتي كذا، هذا لا يصلح. فالولاء زي النسب، لا يباع ولا يوهب، الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، وهو قول جمهور الصحابة ولم يظهر عنهم خلافه. لحديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، وحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. يبقى على ذلك هنا الولاء مش هيكون إنسان يورثه لآخر، طب أنا خليته لفلان وحرمت منه فلانا، مش من حقك هذا الشيء، إنما يكون للعصبات على ما هو معروف. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر عن بيع الولاء وهبته، عن بيع الولاء لا يبيع بفلوس ولا إنه يهب الولاء لإنسان. وحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب، حديث صحيح. ولا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء، لا يصح أن يأذن لعتيقه، يعني يقول للعبد أنت عايز تولي ولي، اللي تحب أن هو يورثك أين يورثك، لا، ليس من حق السيد أن يقول ذلك. هذا مروي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن سعود لأنه كالنسب. وشذ شريح فقال: يورث كما يورث المال، يورث كما يورث المال، معناه أنه حيجي مثلا إنسان توفي كان قد أعتق عبدا، ثم هذا العبد العتيق توفي بعدهم، السيد له ابن وله بنت، لو ورثنا المال حنورث المال إزاي؟ للذكر مثل حظ؟ الأنثى يقول لك لا، هنا لا، ما هيش كده، العصبة فقط اللي يرثوها. كأن الصورة هنا زي صورة إيه؟ إنسان يتوفى ويترك أخا، يترك ابن أخ وبنت أخ، ابن أخ وبنت أخ، ابن الأخ يرث المال وبنت الأخ لا ترث هي، ترك ابن عم وبنت عم، ابن العم يرث بنت العم، ترك عما وعملة، العم يرث والعمة، هي نفس الصورة هنا في هذا الشيء. يبقى هنا لا يورث الولاء بصورة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، ولكن حيرث العصبة فقط اللي هم لهذا السيد المعتق. قال ولنا ما تقدم من إجماع الصحابة، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. يرث بالولاء مين ذا؟ أقرب عصبات المعتق إذا كان ما فيش للعتيق ورثة. قال ابن سيرين إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له، فيجعل ميراثه له. قال ابن سيرين لنا هنا إذا مات العتيق اللي فاته، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور، ميراث الولاء للكبر من الذكور يعني للكبار من الذكور، كأنه الأقربين، مش معناه أنه إذا كان عنده ابنين يبقى الكبير فيهم ليرث، لا، ولكن المقصد ليه الأقرب لهذا الإنسان المتوفى، فإذا كان له ابن وفي ابن ابن يبقى الابن هو الأقرب على ذلك. ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق، إلا ولاء من أعتق، المعنى أن المرأة المعتقة فقط هي التي ترث، لكن النساء يرثن بالولاء بصورة ميراث من الأب، الأب هو المعتق، المورث الابن والبنت لا ما يكونش. أثر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الشيخ الألباني رحمه الله يقول لم أقف على إسناده. وقد روى البيهقي من طريق الحارث ابن حصيرة عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتق أو أعتق من أعتق. هنا الإسناد بتاعه في الحارث ابن حصيرة الأزدي الكوفي، قال الحافظ الصدوق يخطئ ورميه بالرصد. فالغرض أن هذا قول البعض أو قول الصحابة في ذلك أن الولاء يكون للكبر من العصبة، والعصبات الذكور أقرب من يكون إلى الميت هؤلاء الذين يرثون. فلو مات المعتق وخلف ابنين ثم مات وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر تسعة بنين ثم مات العتيق، الصورة إيه؟ إنسان أعتق عبدا، أعتق عبدا، هذا الإنسان المعتق مات وخلف ابنين، هذا المعتق له ابنان، أحد الابنين له ابن واحد، الابن الآخر له تسعة أبناء، يبقى على ذلك هنا في كم حفيد لهذا المتوفى؟ عشرة، واحد من جهة وتسعة من جهة أخرى، ولكنهم في درجة واحدة. مات العبد المعتق الآن من يرثه؟ العشرة، العشرة يرثون هذا الإنسان. فلو إن هذا المتوفى ترك ابنا وترك تسعة أبناء ابن، من يرث؟ الابن فقط. يبقى هنا الكبر من الذكور، يبقى هنا الأقربون لهذا الإنسان. كان الولاء بينهم على عددهم، ده لو كانوا كلهم في درجة واحدة، لكل واحد عشرة كالنسب. قال الإمام أحمد روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود، وبه قال أكثر أهل العلم. شوف المسألة اللي بيقولها دي هنا، لو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما، اتأمل في الصورة، أخ وأخته اشترى يا أباهما، هنا ينفع إن الابن يملك أباه؟ ما ينفعش. ينفع يشتري؟ ينفع، لأن أول ما يشتري يصير الأب حرا، كأن الصورة أن الأب كان عبدا، الابن والبنت كان حرين، الابن والبنت اشترى يا أباهما فأعتق هذا الأب عليهما، كويس؟ إذا صار الأب الآن حرا. بيقول لنا ثم ملك قنا فأعتق، هذا الأب اللي صار الآن حرا اشترى عبد وأعتق هذا العبد بولاء هذا العبد لمين؟ السيد الذي أعتقه اللي هو هذا الأب، مش كده؟ طيب ثم مات هذا الأب، مات الأب الآن، ثم مات العبد بعده اللي هو العتيق، من الذي سيرث؟ الابن دون البنت، هتبقى نفس صورة إيه؟ الإنسان اللي يترك ابن عم وبنت عم، يترك عما وعمة، هنقوله الميراث لمين؟ للذكور، لأن الورثة الآن ما هماش أبناء العتيق، مش أبناء العبد المعتق، لا دول أبناء مين؟ من أعتقه، أبناء من أعتقه، يبقى ينظر أبناء من أعتقه غرب عنده، يبقى العصبة فقط الذكور، العصبة الذكور فقط، يبقى الابن الذي شارك البنت في عتق الأب، الاثنين يرثان هذا الأب، مش كده؟ بإيه؟ من نسب، يبقى هما عصبة من ذكر مثل حظ الأنثيين، يرثان الأب، لكن العبد الذي أعتق الآن توفي بعد وفاة الأب، يبقى الولاء هيكون لمين؟ لهذا الابن فقط، لأنه العاصب من الذكور فقط لهذا الإنسان. يبقى على ذلك هذه المسألة يقولون عصبة المعتق من النسب، المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق، وتسمى هذه المسألة مسألة القضاء، مسألة القضاء. قال يروى عن مالك أنه قال سألت 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، ذكره في الإنصاف، هذا ذكره هنا عن مالك، وإن كان عند المالكية ما ذكرهوش عن مالك، إنما ذكره عن غيره، قال في منح الجليل وإن اشترى ابن وبنت حران أباهما الرقيق على أن لكل منهما نصفه وعتق عليهما بنفس ملكهما إياه، ثم اشترى الأب عبدا واعتقه، فمات العبد بعد موت الأب وورثه، أي العبد الابن وحده، لأنه عاصب معتقه من النسب، وهو مقدم على العاصب بالولاء. قال ابن خروف تعرف هذه المسألة بمسألة القضاء لغلط 400 قاض فيها بتوريث البنت بالولاء، وميراث النسب مقدم على عصوبة الولاء، هذا نقل المالكية، فذكروا أنه أخطأ في هذه المسألة 400 قاضي، القاضي مش شرط يكون عارف كل الأحكام الشرعية، فهنا أخطأ فيها مجموعة من القضاة بلغوا عددهم زي ما هو بيذكر 400 في التوريث، ظنوا أنه يورث الاثنين الابن والبنت من مولى أبيهما أو من المعتق الذي أعتقه أبوهما. قال ابن يونس من المالكية غلط فيه 400 قاض فضلا عمن سواه، يعني مسألة صعبة، هيش مسألة سهلة بالنسبة لنا، سهل عشان احنا بنغشها بنقراها قدام، لكن بالنسبة لهم هم امتحنوا فيها ما عرفوش يحلوها. قال العقباني غلط فيها 400 قاض بتشريك البنت والابن في الميراث. نشوف المسألة كده صورتها، ادي الابن وادي البنت، الاثنين اشتريا اباهما بشراء الأب يعتق عليهم، ابن وبنت إن اشتري الأب عتق الأب على الإثنين، هذا الأب اشترى بعد ذلك قنا، قنا يعني عبدا، فأعتق هذا القن. يبقى الآن الابن والبنت اشتري الأب، الأب اشترى عبدا اللي هو هذا القن وأعتق هذا القن، لو أن القن هو الذي مات الآن من يرثه؟ الأب. مات الأب من يرثه؟ الابن والبنت. لو الصورة كانت كده إنه العبد الذي أعتقه الأب هو الذي مات، يبقى هذا الأب حيرثه، يرثه بالولاء، فإذا مات الأب يبقى صار مال العبد للاثنين للابن والبنت، لكن حصل العكس، إن الأب هذا مات الأول، مات الأب بعد شوية مات القن، يبقى الأب مات الأول بعده مات القن، يبقى حننظر الأب غير موجود، الورثة الآن الابن والبنت مين فيهم اللي يرث؟ دول ورثة الأب، لكن القن حنقول للعصبة من الذكور، للكبر من الذكور، يبقى هنا حننظر القن هذا الابن الأب هو الذي يرثه لأنه عصبة هذا الأب، فيقول لنا يرثه الابن بالنسب دون هذه البنت فلا ترث هذا القن، وإن كانت هي لها ولاء على أبيها ولكن الابن النسب أقرب العصبات لهذا القن فهو الذي يرث. لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى، يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى في مسائل جر الولاء، هنا مسألة بسميها جر الولاء، كأن إنسان وله أولاد وله زوجة، هذه الزوجة اعتقت أو كانت مولاة، كانت حرة بسبب أن مواليها اعتقوها، الأولاد يكونون مع هذه الأم، يكون الولاء لموالي هذه الأم. وهنا الأولاد في عليهم ولاء من موالي هذه الأم. فلو أن إنسانا أعتق أباهم، أبوهم عبد، فينجر الولاء من الأم إلى هذا الأب، كأنه يقولون الآن صلح الأب أن ينتسب إليه الأولاد فجر الولاء إليه، يبقى صاروا منتسبين للأب، يبقى موالي الأب هم الذين يرثون هؤلاء الأولاد لو أنهم توفوا ولم يتركوا وارثا. نشوفها كده بيقول لنا إيه، يتأتى انتقال الولاء من جهة إلى أخرى في مسائل جر الولاء، مش في كل المسائل. فلو تزود عبد بمعتقة، لو تزود عبد يبقى هو الآن هذا الإنسان صرته أنه عبد متزوج من حرة، مش حرة في الأصل، لا هي أصلها كانت أمة، كانت أمة فبنسميها الآن إيه؟ معتقة، فهي مولاة في عليها ولاء لغيرها. تزوج هذا العبد من هذه المعتقة، نقول المرأة الآن حرة فأولادها مع هذه المرأة، يبقى في ولاء لهؤلاء الأولاد أو ولاء عليهم لمن أعتق هذه المرأة. فيقول فولاء من تلده لمن أعتقها، ولاء من تلده لمن أعتقها، لأنه سبب الإنعام عليهم، لأنهم صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم. يبقى هنا الصورة إن المرأة مولاة، المرأة كانت أمة الآن حرة. طيب. تزوج بهذه الأمة عبد، مش كده؟ لو كانت هذه المرأة المولاة لو كانت أمة كان العيال حيبقوا إيه الآن؟ عبيد، كان العيال يكون عبيد، لكن أهل هذه المرأة كانوا أعتقوها قبل ذلك، يبقى هي الآن إيه؟ حرة. الأولاد الأب عبد والأم حرة، يبقى الأولاد إيه؟ أحرار بس موالي، موالي لأن أمهم في ولاء عليه موالي. فهم لو مات حد من هؤلاء الأولاد ومالوش ورثة يبقى موالي هذه الأم يرثون. عرفتم؟ هنا بيقول لنا لأنهم سبب الإنعام عليهم، لأنهم صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم. طيب. فإن عتق الأب أو عتق الأب إن جر الولاء لمواليه، إن جر الولاء لمواليه، لاحظ أن موالي الأمة هذه اللي صارت حرة لم يعتقوا الأولاد، ما اعتقوش الأولاد، إنما اعتقوا مين؟ الأم. بعد ما جابت العيال ولا قبل ما تجيب العيال؟ قبل ما تجيب، قبل. لو إنه بعد ما خلفت العيال فاعتقوا الأم، يبقى الأم تصير حرة والعيال عبيد زي ما هم، لكن بسبب أنهم اعتقوا هذه فصارت حرة وتزوج منها هذا العبد، قلنا له إن عيالك مش هيكونوا عبيد مثلك، لا عيالك هيكونوا أحرارا كأمهم، بس أمهم في فضل عليها في العتق لهؤلاء الموالي، إذا عيالك لهم أو عليهم ولاء لمن أعتق أمهم قبل ذلك. سهلة؟ طيب قال لنا هنا فإن عتق الأب، صار الأب عتيقا بعد ذلك، مين اللي هيعتق الأب؟ من يملكه؟ إما هؤلاء أو حد اشترى هذا الأب وأعتقه. فإذا أعتق الأب الآن يصلح الأب لانتساب الأولاد إليه وعاد وارثا، فعادت الولاية والنسبة إليه وإلى مواليه. يبقى هنا بيقول لنا ينجر الولاء، ينجر الولاء، يبقى العيال بعد ما كانوا موالي لموالي أمهم صاروا موالي لموالي مين؟ لموالي أبيهم. يبقى انجر الولاء من ناحية موالي الأم إلى ناحية موالي الأب. إيه اللي خلى الولاء انجر؟ إيه اللي خلى الولاء انجر؟ يقول أن الأوائل لم يعتقوا هؤلاء الأبناء، موالي الأم ما اعتقوش الأبناء، بل هم اعتقوا الأم، فقلنا بسبب عتقهم للأم هنحكم على الأولاد بأنهم موالي لهم لأنهم أنعموا على الأم. فلما الجانب الآخر أعتقوا الأب، قلنا الآن الأولاد أصل النسب لمين؟ للأب ولا الأم؟ للأب. يبقى يرجع الولاء لموالي الأب كما رجع النسب إلى مين؟ إلى الأب. المسألة دي عاملة بالضبط زي مسألة ابن الملاعنة. ابن الملاعنة إذا الأب لاعن وانتفى من الابن يصير ينسب لمين الابن؟ للأم. فإذا رجع الأب ونسب الابن إلى نفسه واعترف به يرجع لمين؟ للأب. هي نفس الصورة هنا، إنه هؤلاء كانت الولاء عليهم لموالي أمهم لأنهم أعتقوا أمهم، فلما أعتق الأب أعتقه موالي تحول الولاء إلى الناحية الأخرى. هذا معنى انجبار الولاء. عليه اتفاق الصحابة. في قصة اللي هي بيحكي لنا هنا عبد الرحمن يروي عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية اللعسة فأعجبه ظرفهم. يقول إنهم الفتية عجبهم إن هم زراف وفي لونهم أسود أو الشفايف بتاعهم شفاهم سوداء، أعجبه إنهم زراف وحالهم، فسأل عنهم فأعجبه ظرفهم وحالهم، فسأل عنهم فقيل له إنهم موالي لرافع ابن خديج، وأبوهم مملوك لآل الحرقة. وأبوهم مملوك لآل الحرقة. يبقى أم هؤلاء مولى لرافع ابن خديج، يبقى الأولاد حيكونوا أحرارا ولا عبيدا؟ أحرار، أمهم مولى حرة، فهنا الأولاد بقوا أحرار لكون أمهم حرة أو معتقة، لكونها معتقة. رافع ابن خديج هو الذي أعتق أمهم، يبقى العيال حيكون ولاؤهم لمين؟ لرافع ابن خديج رضي الله عنه. لاحظ رافع ما اعتقش الولاد، ما اعتقهمش الولاد، ولدوا أحرارا لأن أمهم كانت حرة من الأصل. يبقى على ذلك هنا الأب عبد، يبقى لن ينتسبوا إليه، يبقى مش هو اللي حيرثهم. الأم الآن هي التي ينتسب الأولاد إلى ناحيتها، إلى ناحيتها، ناحية مواليها، فيقال موالي رافع ابن خديجة. الزبير عجبوا هؤلاء فاشترى أباهم، اشترى أباهم. لما اشترى أباهم أعتق أباهم وقال لهم انتسبوا إليه، انتسبوا إليه، قال لهؤلاء انتسبوا، يعني يبقى أنا مولاكم مش الآخرين. فانتسبوا إليه، فرافع ابن خديج رضي الله عنه قال الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم، يعني صاروا أحرارا لكوني أعتقت أمهم، فاحتكموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى بالولاء للزبير. قضى بالولاء للزبير هي مسألة إيه؟ انجرار الولاء، انجرار الولاء من رافع إلى مين؟ إلى الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. واتفقت الصحابة على ذلك، قال فأجمعت الصحابة على ذلك. إن أعتق الجد لم ينجر الولاء نص عليه، يعني هنا الزبير بن العوام أعتق أباهم، فرضنا لو أنه أعتق جدهم كان ينجر الولاء؟ يقول لك لا، بعتق الأب فقط. هذه مسألة لاتفاق الصحابة عليها، لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له، وإنما خولف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة عليه، فيبقى في من عداه على الأصل قاله في الكافي. يبقى دي مسألة اللي بيسميها انجرار الولاء. بيقول لنا في المغني ولا ينجر الولاء إلا بشروط ثلاثة، عشان نحكم إن الولاء انجر من ناحية موالي الأم إلى ناحية موالي الأب لابد من ثلاث شروط فيها. الشرط الأول أن يكون الأب عبدا حين الولادة، أن يكون الأب عبدا عشان حد يشتريه ويعتقه يبقى ينجر الولاء من ناحية الأخرى إليه. فإن كان حرا وزوجته مولاه، إذا كان الرجل حرا اللي هو الأب وتزوج من مولاه فيكون هذا حر الأصل، فلا ولاء عليه ولا على ولده، مفيش ولاية، لأن الآن حر تزوج بحرة، بس الحرة دي كانت قبل ذلك إيه؟ كانت أمة مولاة. فهنا يكون الولاء لمن أعتق عليها فقط دون أولادها، لأن أباهم حر حين تزوجها فأولاده يكونون أحرار. فإن كان مولى في وقت ما تزوجها، يبقى هنا نقول مولى تزوج مولاه، رجل معتق عبد كان في الأصل الآن صار حرا، تزوج من مولاه، من كانت أمة صارت حرة. يبقى هنا الأولاد حيكونوا موالي ولا يكونوا أحرارا؟ لا ولا لأحد عليهم موالي، يكونوا موالي لمين بقى؟ لأولياء الأب، للموالي اللي على الأب. الشرط الثاني أن تكون الأم مولاة، حتى ينجر الولاء أن تكون الأم مولاة. الشرط الثالث أن يعتق العبد سيده، يعني تبقى الأم مولاة، الأب عبد، خلفوا أولادا، الأولاد نزلوا نقولوا أن هم أحرار ولكن موالي لموالي الأم، فلما يعتق الأب ينجر الولاء إلى ناحية من أعتق الأب. طيب بيقول لنا أدي الصورة هنا، مولى له عبد ومولى له معتق، مولى سيد يعني له عبد، والمولى الآخر له معتق، له معتق يعني إنسانة أعتقها، كانت عبدة فأعتق، يبقى ده عبد ودي معتقه. العبد ده تزوج من هذه المعتقة، يبقى الرجل هنا المتزوج عبد، تزوج من ممن كانت أمة والآن صارت معتقة، فأنجب أولاده. هنا الأولاد حنقول عليهم ولاء ولا ما عليهمش ولاء؟ الأب عبد والأم معتقة، يبقى هنا حنقول ينسبون للعبد ولا إلى هذه المعتقة؟ يبقى لموالي هذه المعتقة. يبقى الأولاد حنقول ولاؤهم لموالي الأم، فإذا مات هؤلاء الأولاد ولم يكن لهم من يرثهم، يبقى الإرث الآن يكون لموالي هذه المرأة المعتقة. يعني فرضنا في هذه الحالة الأولاد دول ماتوا، الأب يرث منهم حدا؟ لأنه عبد لا يرث منهم شيئا. من مين يرثهم؟ أمهم المعتقة ترث قد إيه منهم؟ ترث منهم قد إيه؟ إذا مات كل الأولاد يبقى هنا هترث الثلث، ترث الثلث، الباقي الثلثين مين يرثهم؟ هؤلاء الموالي، موالي الأم، موالي الأم. رجل آخر اشترى هؤلاء، اشترى العبد هذا فأعتق هذا العبد، أعتق هذا العبد، اشترى العبد اللي هو ده فأعتقه، يبقى حيقول لنا الولاء بعد ما كان ولاء الأولاد دول هنا حينتقل لهذا الرجل، يقول لنا ينجر الولاء إلى مولى الأب هذا الذي. يبقى هؤلاء الأولاد لو ماتوا قبل ما يعتق هذا الرجل هذا العبد كان الولاء والميراث لموالي هذه المعتقة، لموالي أمهم، ولكن لما اشترى هذا الرجل هؤلاء الأولاد جر الولاء من هنا إليه. كده يبقى مسألة المواريث باختصار درسناها من الكتاب مع المسائل اللي بنحتاج إليها. بقيت مسألة بتيجي كثير يتسأل فيها الإخوة دائما، اللي هي الوصية الواجبة في المواريث، الوصية الواجبة. أي الوصية الواجبة؟ الإنسان إذا توفي وترك أولادا يرثه أولاده، فإذا كان في حياة هذا الأب مات أحد أبنائه وترك أبناء، فهنا الأبناء الموجودون يرثون، وأولاد هذا الأخ لهم محجوبون بأعمامهم، محجوبون بأعمامهم. هل يجب على هذا الإنسان المتوفى اللي هو الجد أنه يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء من المال أو بنصيب أبيهم؟ هنا اختلف العلماء في هذه النقطة. جماهير العلماء على أنه لا يجب عليه ذلك، البعض من أهل العلم رأوا أنه يجب عليه أن يوصي بذلك، واحتج هؤلاء بقوله سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف. قالوا أهو ربنا كتب علينا الوصية الوالدين والأقربين. قال لهم غيرهم بس هذه نسخت، قالوا لا نسخت إنه لا وصية لوارث، أما غير الورثة يبقى الوصية ما زالت موجودة لهم، فذهبوا إلى أنه لابد وأن يوصي لمن حجب ولم يرث بشيء من المال أو يلزمه الوصي. اللي قالوا أنه لابد أن يوصي لم يقولوا أنه إذا مات يبقى يؤخذ منه هذا القدر ويعطى، إلا ابن حزم، ابن حزم ذهب إلى أنه لا بد من هذه الوصية الواجبة، فإذا لم يوصي هذا الإنسان المتوفى يبقى يؤخذ من ماله شيئا ويعطى للأقارب، يعطى للأقارب يسمونها بالوصية الواجبة. طب قد إيه الشيء ده ابن حزم اللي تقول به؟ يقول غير محدد، هذا شيء غير محدد. يبقى هنا جماهير العلماء على أنه لا يجب، لو لا تجب هذه الوصية. ذهب البعض من أهل العلم زي الإمام ابن جرير الطبري، وذهب أبو محمد ابن حزم، وذهب الزهري وطاووس وغيرهم إلى أنه يجب أن يوصي. طيب ما وصاش هذا خلاص، إلا أن ابن حزم قال لا، يعطى لهؤلاء الأقربين شيء. قد إيه هذا الشيء الذي يعطى لهؤلاء؟ قال شيء، شيء وخلاص. إيه دليل ابن حزم على هذا الذي يقوله؟ يقول لنا في المحلة في كتاب الوصايا مسألة، يقول الوصية فرض على كل من ترك ماله، لمروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يبيت ليلتين، قال له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فقال إنه لابد إنسان إذا كان عنده شيء من مال يبقى يلزمه إن هو يوصي، أخذ بهذا الحديث. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيته. يبقى ابن عمر ما مرتش عليه ليلة إلا وهو كاتب وصيته، إن علي كذا لفلان، علي كذا، أو عموم الوصية. قال ابن حزم روينا إجاب الوصية من طريق ابن المبارك عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر من قوله، يعني ابن عمر قال إنه لابد من الوصية. ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عبيد الله قال كان طلحة والزبير يشددان في الوصية. قال وهو قول عبد الله بن أبي أوفى يعني من الصحابة، وطلحة بن مطرف وطاووس والشعبي يعني قالوا بوجوب الوصية، قالوا وجوبه. وقول أبي سليمان يقصد داود ابن علي لو شيخ الظاهرية يعني أبي سليمان، وجميع أصحابنا يعني من الظاهرية قالوا بأن الوصية واجبة. بس هؤلاء اللي قالوا بوجوب الوصية ما قالوش أنه قدرها أدي هذه الوصية، وما قالوش أنه إذا مات هل يؤخذ منه مال ويعطى لهؤلاء وأدي إيه هذا المال. لو كان يلزم أن يؤخذ شيء ويعطى هذا الشيء لقالوا أنه عليه التلت، عليه أقل من التلت، عليه كذا، لكن لم يذكروا قدرها أدي هذه الوصية. لكن ابن حزم اختار فقال لنا في مسألة من مات ولم يوصي ففرض أن يتصدق، أن يتصدق عنه لما تيسر ولا بد، لأن فرض الوصية واجب كما أوردنا، فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الوفاة أو بعد الموت. فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله. ده من كلام ابن حزم رحمه الله، يعني يقول أنه طالما أنها واجبة يبقى جزء من مال هذا الإنسان ما يملكوش، ما يملكوش هذا الإنسان، ولا بد من إخراجه. هذا كلام فيه نظر، فيه مختل، كلام مختل، أنه جزء من ماله لا يملكه. والله لو كان الأمر على ذلك لأخبرتنا الشريعة قد إيه هذا القدر، إزاي حيموت إنسان ونقول إن فيه جزء من مال هذا الإنسان متوفى لا يملكه هذا الإنسان، نقول ترك 1000 جنيه، يا ترى الجزء الذي يملكه قد إيه؟ جنيه، 10 جنيه، 100 جنيه، ثلث هذا المال؟ إذا كان الشريعة لم تحدد هذا الجزء فكيف يقال إنه لا بد من جزء، وأي جزء هذا الذي يقرره الإنسان ولم تنص عليه الشريعة؟ فهنا ابن حزم يعني بالغ في المسألة ورأى إنه لا بد من إخراج شيء من تركة هذا المتوفى وتعطى للبعض من الأقربين الذين لا يرثون، ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة، ولا حد في ذلك يعني هذا القدر غير محدود إلا ما رآه الورثة أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة، وهو قول طائفة من السلف، وقد صح به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة صح به أثر، يا ترى إيه الأثر يقصد ابن حزم؟ يقول روينا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها، فتصدق عنها. هنا ليس في إيجاب لهذه الوصية، ما أوجبش. الرجل يقول ينفع لو صدقت عن أمي ينفع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ينفع، فتصدق الرجل عن أمه. قال فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوصي، هنا لا أدري في أي موضع من هذا الحديث إيجاب هذه الصدقة التي زعم ابن حزم رحمه الله. قال وأمره صلى الله عليه وسلم فرض. قال وروى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال نعم. وكأن ابن حزم رأى أنه هل يكفر عنه لكونه لم يوصي أنه وهذا بعيد. وهنا إيه المانع يقول المعنى هل يكفر عنه من ذنوبه من خطاياه من أثامه إن أنا أتصدق عنه؟ وهذا الغالب على ذهن كل إنسان يسمع ذلك إنه هل يكفر عن هذا؟ لا، أبي مات ينفع أتصدق عنه ويغفر له لو تصدقت عنه، وما قالش إنه يغفر له أنه لم يوصي. هذه زيادة من حزم تعدى إليها وزعم أن الحديث يعنيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصدها، مع أن الحديث لا يدل على ما يقول رحمة الله عليه. بيقول لنا برضو ابن حزم عن أم المؤمنين عائشة أنه لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر اعتقت عنه عائشة أم المؤمنين تلادا من تلاده، يعني مات أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر فسيدة عائشة اعتقت عنه من تلاده من أصل ماله اعتقت عنه. ايه المانع ان تفعل ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وقد رضي الورث بهذا الشيء ففعلت السيدة عائشة؟ اين فيه انه يجب عليها ان تعتق عن اخيها؟ يقول فهذا يوضح ان الوصية عندها رضي الله عنها فرض. هذه مبالغة من ابن حزم في الاحتجاج، ومفيش دليل في هذا الاثر عن عائشة ان هذا فرض. روى الإمام البخاري من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده حديث رواه مسلم بلفظ ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه هذه لفظة صحيحة فيه، وإن كان كثير من الرواة رووا له شيء يوصي فيه، وبعض الرواة رواهم ثقات رووا اثنين من الرواة رووه يريد أن يوصي فيه. فاحتج جمهور العلماء قالوا أن الحديث نفسه فيه ما يفيد أن الوصية ليست واجبة، قال يريد أن يوصي فيه يريد، فرجعت لإرادته، يبقى هنا إذا أراد أوصى إذا لم يرد لم يفعل. إلا أن يكون على هذا الإنسان ديون أو عنده ودائع أو عنده أموال للناس يريد أن يرجعها لأصحابها يجب عليه أن يكتب ذلك وأن يبين في وصيته أن عليه ديونا أن عليه ودائع أن عنده أمانات للناس يؤديها إليه. ففي الحديث ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وذكر إمام مسلم رواية الحديث اللي أكثرها في له شيء يوصي فيه، وبعضها وهو صحيح قال يريد أن يوصي فيه. الحافظ ابن حجر يقول لنا استدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية، يعني بعض أهل العلم زي ابن حزم احتجوا على إن الوصية واجبة قالوا به. قال الذين قالوا ذلك منهم الزهري ومنهم أبو مدلز وعطاء وطلحة ابن مصرف في آخرين. حكاه البيهقي عن الإمام الشافعي في القديم، كان قولا قديما للشافعي ورجع عنه رحمه الله ورضي الله عنه. وبه قال إسحاق وداود، واختاره أبو عوان الإسرائيلي وابن جرير وآخرون. ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع، يعني عدم وجوب الوصية ذكره ابن عبد البر إجماعا، قال إلا من شذ كذا. قال من قال بعدم الوجوب احتجوا بأنه لو لم يوصي لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع. وخد بالك من هنا هذه الكلمة، أن الإنسان الذي لم يوصي على القول بوجوب الوصية، على القول بأن الوصية واجب، هنا قالوا لو أنه مات لقسم جميع المال على الورث، فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن هذه الوصية. ألاحظ ابن حزم لما تكلم قال لنا لا يجب، يجب الإخراج. طب قد إيه هذا القدر؟ قال شيء، شيء من الذي يخرج من هذا الشيء. لو كان واجبا لحدد هذا الشيء بقدر معين ولما ترك، فقد يقال إن الشيء الواجب هذا 100 وهذا أخرج واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فكيف يكون وجوب في 100 أو في الواحد والاثنين؟ شيء لم يحدد، فالراجح أنه ليس واجبا. وأجابوا عن الآية يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا بأنها منسوخة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان المال للولد وكانت الوصية الوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل لكل واحد من الأبوين السدس. أجاب من قال بعدم الوجوب عن هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ قال المراد ما حق يعني شيء في حزم واحتياط، المراد الحزم والاحتياط حتى لا يفجأه الموت وعنده ديون للناس. يقول ابن الحافظ ابن حجر اختلف القائلون بوجوب الوصية، أكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة أنها واجبة، لما لاحظ أن هؤلاء الأقلون اللي قالوا بوجوب الوصية، وأكثر هؤلاء الأقليين ذهب إلى وجوبها في الجملة، وعن طاووس وقتادة والحسن وجابر بن زيد قالوا تجب للقرابة، يعني حتى اللي قالوا بوجوب الوصية طب لمين هذه الوصية؟ البعض قالوا للقرابة تكون للقرابة، الأكثر من هؤلاء قالوا لأي حد وصية لأي أحد. طيب قالوا فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ ويرد إلى الثلث، دول الأقلية اللي قالوا ذلك. قال أقوى ما يرد على هؤلاء ما احتج به الشافعي من حديث عمران بن حصين في قصة الذي أعتق عند موته ستة أعبد، يعني بيقولون إنه تجب الوصية للأقربين. قالوا طيب إمدى حجة الإمام الشافعي رحمه الله؟ قال في الحديث الصحيح أن رجلا أعتق عند وفاته ستة أعبد، هم لبتان المال بتاعه كله أعتق ستة أعبد، فلما أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم لا وقال قولا شديدا وردهم إلى الرق وأقرع بينهم وأعتق اثنين فقط من الستة، إذا جعل الوصية في قد إيه؟ في الثلث فقط. الذين أعتقوا هؤلاء أعتقهم هذا الإنسان من الذي يملكهم الآن؟ لما هم صاروا أحرارا الآن ما فيش حد ملك عليهم، كأن هذا الإنسان أوصى بهم لمين؟ لأنفسهم، أوصى بهم لأنفسهم. فيقول الحافظ ابن حجر نحتج الإمام الشافعي بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق هذا الرجل في مرضه وصية، فكانت الوصية لأقربين ولا وصية لأنفس هؤلاء؟ والعادة في العرب الذي يملك يملك عربا ولا يملك عجما؟ إذا فيش قرابة بينه وبين هؤلاء لأنهم عجم، فهذا حجة للشافعي رحمة الله عليه. يقول محل وجوب الوصية إنما هو فيما إذا كان عاجزا عن تنجيز ما عليه وكان يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته، فأما إذا كان قادرا أو علم بها غيره فلا وجوب، وذكر كلاما في هذا المعنى. الغرض من الكلام بيان أن ابن عمر الذي روى هذا الحديث يقول لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي، وجاء عنه أيضا في حديث إسناده صحيح أخرجه ابن المنذر قال الحافظ وسنده صحيح، قيل لابن عمر في مرض موته ألا توصي؟ لاحظ الحجة، روى ابن عمر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ما بت إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي، فسئل وهو يموت في مرض وفاته ألا توصي؟ قال أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، يعني أنا كان بتصدق كثيرا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وأما رباعي الرباع البيوت يعني بتاعته، قال فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد، ما أحبش أن البيوت بتاعتي أنا أوصي أمي حد غريب يشارك عيالي في هذا الشيء، فلم يوصي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي روى هذا الحديث. بمعنى فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصية التي تجب هي الوصية بالديون وبرد الأمانات وبرد الودائع وغير ذلك من الأشياء الواجبة عليه. يبدا اللي احتج بكلام ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقة، وإليه إشارة بقوله فالله يعلم ما كنت أصنع في مالي. إذا هنا حنخلص من المسألة، لأن الوصية الواجبة هل يجب على الإنسان أنه يوصي في حال وفاته؟ جماهير أهل العلم قالوا لا، الأمر الميراث يصير إلى الورثة الذين حددهم الله سبحانه وتعالى، ونسخت الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. البعض من أهل العلم ذهبوا إلى أن الوصية واجبة، منهم ابن حزم كما سمعنا. الوحيد اللي قال أنه إذا مات هذا الإنسان ولم يوصي يجب تنفيذ هذه الوصية كأنه أوصى، لابد من إخراج شيء من مال هذا ابن حزم، ومع ذلك لم يحدد هذا القدر الذي يلزم أنه يخرج من مال هذا الإنسان. هنا بقى كل الحكاية اللي بنحكيها ليه، وجماهير أهل العلم على أنه لا تجب هذه الوصية، لا تجب هذه الوصية. ومن قال أنه تجب الوصية قالوا إنها لو مات من غير ما يوصي يبقى هو آثم، وما فيش تنفيذ لشيء ولا توزيع لشيء لمن لم يرث. وقال ابن حزم بل يخرج شيء من ماله، قد إيه هذا الشيء؟ قالوا قال شيء وخلص، أي شيء من هذا المال يخرج ويعطى لمن لا يرث من الأقربين. ده كلام ابن حزم. ده القانون، فنظر إلى أنه بتحصل مشاكل بين الناس في الميراث، فنظر بمشاكل الناس في المحاكم، إن قد يكون الأب مثلا عنده أبناء وأحد هؤلاء الأبناء ساعد الأب فبنى البيت وساعدوه في الحقل بتاعه وساعدوه في كذا، وكان مال الأب كله من تعب هذا الإنسان ومشاء هذا الإنسان، ثم مات هذا الإنسان وترك أبناء، مات وترك أبناء، ثم توفي الأب اللي هو الآن جد لهؤلاء الأبناء وترك أبناء. قالوا على قول جماهير أهل العلم يبقى الأحفاد ما لهمش حاجة، ما لهمش حاجة، مع أنه الأب هذا الجد الذي توفي الآن كان سبب المال عنده من هذا الإنسان الذي توفي قبل ذلك، يبقى حنحرم هؤلاء الأحفاد من المال اللي صار للجد مع أنه كان من الأب قبل ذلك. فهنا نظروا طب نشوف لها مخرج فين، لقوا كلام ابن حزم المخرج اللي له، لكن احتاروا كلام ابن حزم اللي فيها ما حددش قد إيه، ما حددش قد إيه، فبدوا إنه يشوفوا قد إيه قال في الوصية جاء فيها، فلفقوا بقى أشياء بعضها في بعض، فلفقوا منها الثلث في هذا المال إنه لا يزاد فيها على الثلث، وأنه يعطى هذا الإنسان المال الذي كان يكون لأبيه، اللي أبوه كان حيورث قد إيه فيعطى لهذا بحيث إنه لا يزيد على الثلث في هذا الشيء. وحددوا لها أشياء، قالوا يبقى على ذلك لو أن إنسانا توفي وترك ابنا مولودا وأبناء ابن آخر، وأبناء ابن آخر، قالوا يوزع المال كأن أباهم كان حيا ويعطى هؤلاء من نصيب أبيهم مثلا. طيب يزيد عن الثلث أو لا يزيد؟ قالوا يعطى نصيب الأب الآن سواء أنه هو زاد عن الثلث أو لم يزد، فيكون كأن أباهم مولود وأنه ورث من هذا المال فيأخذ النصيب. توزع على كام؟ قالوا توزع على الأحفاد اللي هو الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء الأبناء لو كان لهم أب يرث. طب البنات؟ قالوا لدرجة واحدة بس في البنات، يبقى البنت المتوفاة أولادها فقط، لكن أولاد أولاد هذه البنت لا، لأنهم ينسبون إلى أباء غيرها. فحطوا فيها أشياء بسبب إن قول ابن حزم في هذه المسألة إن الوصية واجبة وإن لابد من إخراج شيء، وبسبب المشاكل اللي موجودة في المجتمع فنظروا لها هذه النظرة. فهذا القول يعني هنقول إنه ملفق من عدة مذاهب للبعض من القلة من العلماء زي ابن حزم وزي الزهري وزي ابن جرير الطبري وغيرهم، فأخذ القانون بذلك فجعل وصية واجبة إذا توفي إنسان وترك أولادا وأحفادا وله ابن هو أبو هؤلاء الأحفاد مات قبله، فيعطى هؤلاء الأحفاد نصيب أبيهم على قسمة ذكرها عندهم. هنا الغرض من ذكر هذا الشيء ان كثير من الناس يسأل الوصية الواجبة نعمل ايه، هو حيسأل الفتوى حيقال انه ملهمش، الفتوى يقال ملهمش، لما ينفذ يذهب هؤلاء للقاضي يحاكمونه حينفذ غصبا عنهم هذا الشيء. يبقى هنا الخروج منها بايه، نقول افضل لهؤلاء ان يعطوا هؤلاء الاحفاد نصيب ابيهم حتى لا يتسببوا في قطيعة بين الأحرام، تحصل مشاكل في العيل. القانون آخذ بقول بعض الفقهاء كلام ابن حزم في هذه المسألة، والذي سينفذ في هذه المسألة مش الفتوى، مش هتنفذ الفتوى. إيه اللي سينفذ؟ هيذهب الأحفاد يتعاركوا وتحصل فرقة في العيلة، فالأعمام بقوا بينهم وبين أولاد أخيهم مطفى كراه، بدل ما يبقوا مقربين بعض بينهم كراه. يبقى نتوسط في هذه المسألة، نقول حتى لا تنقطع العلائق بين العائلة، يبقى نقول يستحب لهؤلاء أن يرضوا هؤلاء بإعطائهم شيئا من هذا المال. ما يجيش الأعمام ياخذوا المال كله، فإذا أخذوه يقينا حيروح الأحفاد لما يكبروا ويطلبوا بحقهم اللي في القانون إلا على قول ابن حزم وغيره، وحياخذوا منهم وتحصل العيلة تتفرتش العيلة ويحصل مشاكل بينها. لذلك نقول أنه إن كنا لا نرى وجوب هذه الوصية، ولكن الأفضل استحبابا أن الناس يفعلون بذلك حتى لا تنقطع أواصر العائلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بما يزيد المحبة، قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإذا كان هذا الشيء يفرق ناس، نقول استحبابا وليس وجوبا لهذا الشيء أنه يفعلوا فيعطون لهؤلاء نصيب أبيهم، خاصة إذا كان هؤلاء فقراء لهم الأحفاد. والله أعلم. كنا نكون خلصنا المواريث. الدرس القادم إن شاء الله حنشرح في الصيام بإذن الله رب العالمين من كتاب الجامع لأحكام الصيام من يوم الاثنين القادم بإذن الله رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.